الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. غيره أي من المسائل المتنوعة المتعلقة بالبيوع أو بعموم المعاملات. والرهن لغة هو الثبوت والدوام، وأما شرعا فإن المراد به جعل شيء بين الدائن والمدين، أو البائع والمشتري، تضمن له وصول حقه. ولهذا قيل في تعريفه أنه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. والرهن يكون في الدين ويكون أيضا في البيوع. الآن لما تأتي إلى بائع وتشتري منه ب10 ريالات ولا يعرفك، ثم لما جمعت حاجتك التي ب10 ريالات وأدخلت يدك في جيبك وإذا ما معك ولا ريال، وأنت محتاج إلى هذه أن تأخذها إلى بيتك، وسيأخذ منك وقتا الذهاب والرجوع لإحضار النقود، فخلعت ساعتك من يدك وقلت: هذه اجعلها عندك رهن، أنا ما عندي 10 ريالات، تبقى عندك حتى أحضر لك العشرة. هل هناك فرق بين أن تقول له: ما معي 10 وبإذن الله سأحضرها لك، وينحرج منك وتنصرف، أو الصورة الثانية التي تجعل عنده عينا تبقى عنده حتى تحضر المبلغ؟ أي الحالتين يكون فيها البائع عنده طمأنينة؟ الثانية تحدث عند البائع طمأنينة، حتى لو أنه مثلا قدر أن أعطاك بدون شيء من هذا القبيل، ربما يبقى قلقا هل يأتي بالمال أو لا يأتي. لكن إن جعلت شيئا مساويا لقيمة ما أخذت أو أغلى منه قيمة وتركته عنده، يبقى مطمئنا. ولهذا الرهن له حاجة داعية من أجل حفظ المال وحصول الطمأنينة وسلامة من الضياع. لأن الإنسان إن ترك عند البائع شيئا ثمينا سيبقى مهتما بالأمر أكثر، خاصة إن كان نفسه عندها شيء من التفريط أو التهاون، فإنه لن يفرط في ساعته الثمينة التي تركها عند ذلك البائع. وقل مثل هذا في الدين، عندما يقترض الإنسان من شخص مالا ويعطيه شيئا أكثر من القرض، يعني لو اقترض منه 100 ريال مثلا ومعه ساعة قيمتها 200 ريال وقال هذه تبقى عندك حتى أحضر لك 100، هذا يسمى رهن. فائدته أنه توثقة كما عرفه بذلك أهل العلم، توثقة بين توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها، استيفاؤه منها أو من ثمنها، استيفاؤه منها أو من ثمنها. فهذه فائدة الرهن، وقد دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. والرهان المقبوضة هي أقوى ما يكون في الرهن، تضع شيء في يد صاحب السلعة أو الدائن، تضع في يده شيء، وفائدته أنه يحدث له طمأنينة وارتياحا بأن حقه بإذن الله لا يضيع. رهان مقبوضة. أحيانا تكون الرهان غير مقبوضة، يعني تحيله على شيء، على شيء أيضا يطمئن له، تقول له: لي عند فلان مثلا كذا، وهو رهن لم تضعه في يده لكن أحلته وقبل واطمأن إلى إحالتك. ومثل ما عرفنا فائدته حفظ الأموال وسلامتها من الضياع، والحاجة داعية إليه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما، هذا فيه جواز المعاملة مع الكافر غير المسلم بيعا وشراء، وأن هذه المعاملة لا تعلق لها بمسألة الولاء والبراء، فإن البيع والشراء منه لا علاقة له بموالاته أو توليه، لأن التولي والموالاة المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. أما هذه معاملة دنيوية، معاملة دنيوية، فيجوز أن تبيع عليه ويجوز أن تشتري منه. وإذا كان التاجر المتعامل مع الكافر يتعامل معه بالمعاملة الإسلامية المنضبطة الدقيقة، ربما كان سببا في إسلامه، وهذا حصل كثيرا قديما وحديثا، الإسلام على أيدي التجار، الإسلام على أيدي التجار الأمناء النصحاء الذي لا غش عنده ولا خديعة ولا مكر ولا كذب، فيفاجأ غير المسلم بمعاملات ثم يسأل التاجر: يعني أراك لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، فيقول: هذا ديني وأنا أفعل هذا طاعة لله وتقربا لله. فكثير أسلموا على أيدي التجار، كثير جدا في زماننا هذا وفي قديم الزمان، بل دخلت قرى ومدن في الإسلام بهذه الطريقة، على أيدي التجار الصلحاء النصحاء الأمناء الصادقون. قالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد. ما المقصد بهذا الرهن؟ يعني يبقى عنده حتى يحضر له ثمن ماذا؟ ثمن الطعام، حتى يحضر له ثمن الطعام. فهذا شاهد من السنة على صحة هذه المعاملة، فهي معاملة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا هوان الدنيا، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا لها شأنها ومكانتها عند الله لا أعطاها لأفضل خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في الحديث أنه مات ودعه مرهونة. فلو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله لا أعطاها أفضل خلقه. وأيضا بالمقابل كما جاء في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. الآن تجد رجل ملحد ويسب الله والعياذ بالله ويفعل العظائم ويطعم ويشرب ويأكل وعنده قصر وعنده كذا وعنده سيارة، هذا يدل على هوان الدنيا على الله، يدل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وتجد أيضا أناس من الصالحين في أعلى درجات الصلاح ما عندهم من الدنيا شيئا. مر معنا في الصباح الحديث الذي في الرجل الذي لا قيمة له عند الناس، لو شفع لم يشفع ولو نكح لو خطب لم ينكح، فقال هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. فالحاصل أن هذا الحديث من الشواهد والدلائل على هوان الدنيا على الله، وأن العطاء الدنيوي ليس ميزانا في الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المسلمين والكفار، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو يتعلق بالحوالة. الحوالة يراد بها نقل الدين أو الحق، نقل الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة، هذه تسمى الحوالة. يعني مثلا تطلب من شخص 100 ريال وذهبت إليه وقت السداد أو حتى بعد تأخر على السداد وقلت له: لي عندك 100 ريال، لي عندك 100 ريال وأنا محتاج إليها، أريد أن تسلمها لي الآن. فقال لك: أنا لي مثلك في ذمة فلان 100 ريال وأحيلك عليه، أحيلك عليه، خذها منه، أحيلك عليه خذها منه. فالحوالة الآن فيها محيل ومحيل، ومحيل له ومحيل عليه، محال له ومحيل عليه. فأركانها 3 أشخاص: تذهب إلى شخص لك في ذمته دين تطلب منه فيحيلك على آخر له أيضا في ذمته دين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بأن تقبل هذه الإحالة إذا أحلت على مليء، إذا أحلت على مليء أن تقبل هذه الإحالة. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني فليذهب وليقبل هذه الإحالة. والمقصود بالمليء المقتدر على الوفاء. إذن الإحالة فيها محيل ومحال عليه ومحال له، محيل ومحال له ومحال عليه. هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. هنا أولا ما يجوز المماطلة إذا كان الإنسان عنده مال وجاء صاحب الدين يطلب، لا يجوز له أن يماطل ولا يجوز أن يؤخر. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كنت يوما في حاجة وحاجتك للمال مشتدة وأعطاك من ماله، ثم صار هو محتاجا وأكرمك الله عز وجل بمال زائد عن مالك، ثم يأتي ذا الذي أكرمك وأحسن إليك وأعطاك قرضا ويطلب منك وعندك ما تسدد به فتعتذر، هذا ظلم. مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. هذا ظلم لهذا المحسن، ما يجوز للإنسان، يحرم عليه إذا كان عنده مال يسدد به الدين وجاء صاحبه يطلبه وعنده السداد ويقول لها الآن ما عندي، وهو عنده بعد أسبوع، ثم يأتي بعد أسبوع يقول اصبر علي 10 أيام أجمع لك، وهي موجودة عنده. هذا ظلم، هذا ظلم، لا يجوز للمرء أن يفعل ذلك. مطل الغني، المطل هو المماطلة والتأخير، يأتيها للسداد فيقول اصبر علي 2 يوم، ثم بعد 2 يوم يأتي ويقول له أيضا 2 يوم ويماطل حتى يمل الإنسان ويترك طلب حاجته من سوء حال ذلك الرجل. هذا ظلم ما يحل، هذا رجل أحسن إليه فما يجوز له أن يقابل هذا الإحسان بهذا الظلم. قال: مطل الغني ظلم. ما هو المطل؟ ما هو المطل؟ تأخير ما استحق أداءه بغير عذر، تأخير ما استحق الأداء بغير عذر. لو كان عنده عذر، ما عنده مال وقال والله ما عندي وهو صادق، هذا معذور. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، هذا معذور. لكن شخص عنده مثل ما جاء في الحديث غني، يعني عنده حاجته وعنده ما يسد به الدين، هذا تأخيره هذا ظلم، تأخير بغير عذر فهذا ظلم. قال: فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. إذا أتبع على ملي فليتبع، يعني فليقبل هذه الإحالة. على ملي من صور الملي على دين مستقر في ذمته لهذا الذي عليه دين، فيذهب إليه ويقول أني أنا لي على فلان 100 ريال وأخبرني أن في ذمتك له 100 ريال فأعطني إياها، أعطنيها، يقبل الإحالة ويذهب إليه، يقبل الإحالة ويذهب إليه. وفي مسألة الدين الدائن والمدين كلاهما مطلوب منه الإحسان، كلاهما مطلوب منه الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المدين يحسن الأداء والدائن يحسن الاقتضاء، الدائن يحسن الاقتضاء، ما يطلب ماله بشتم ولعن ويعني قسوة وشدة، يبتعد عن ذلك، يحسن مثل ما أحسن أولا في إقراضه وسد حاجته، أيضا يحسن في الطلب. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. والمحال إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يعني فليقبل لحاله وليذهب إليه. اشترط في هذا أن يكون مليئا واجدا، مثل ما جاء في الحديث: أحيل على ملي، أحيل على ملي. لكن لو أحاله على فقير، حتى لو كان في الذمة شيء، لو كان في ذمته شيء فحاله على غير، على شخص غير قادر على أن يسدده. فإذا الشرط في الإحالة أن يكون مليئا واجدا، يحيل على مليء. والأمر الآخر أن يكون عنده حق للمحيل عليه، عنده حق في ذمة حق لذلك الشخص. فمن أحيل على هذه الصفة فليقبل الإحالة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دقة الرواة في ضبط الألفاظ، حتى الألفاظ التي تؤدي إلى معنى واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتؤدي إلى معنى متقارب. ومع ذلك يعني لما شك هل سمعه من أبي هريرة يقول قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله، أثبت الشك. قال التي حرف التي أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قد أفلس، ما معنى قد أفلس؟ ما معنى قد أفلس؟ قالوا في معناها أي صار ذا فلوس، تمشي، لأن كان عنده دراهم ودنانير، أصبح ما عنده إلا الفلوس التي مات ما يشترى بها شيء. كان عنده دراهم ودنانير وأشياء ثمينة جدا. أفلس يعني صار من أصحاب الفلوس التي هي القروش القليلة الهللات، هذه ما تأتي له بعض إلا بخبزة اليوم التي يأكلها، فلوس قليلة. أفلس أي صار ذا فلوس. كان أولا ذا ماذا؟ ذا درهم ودينار، كان ذا درهم ودينار. هذا من المعاني التي قيلت أفلس أي صار ذا فلوس. ذا فلوس، الفلوس ما هي شيء، بعد أن كان عنده دراهم ودنانير وأموال ثمينة أصبح عنده الفلوس التي ما يشترى بها إلا خبزة أو أشياء يسيرة جدا. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الآن شخص غرماؤه كثر، أفلس وغرماؤه كثر، اشترى من فلان سلعة ووعده بالسداد، واقترض من فلان قرضا ووعده بالسداد، وهكذا حتى أصبح غرماؤه كثر. ثم سمع الغرماء أنه ماذا؟ أفلس. ماذا يحصل حينئذ؟ كلهم يجتهدون من سيأخذ ولو بعض حقه، إذا كان عنده تجارات ويؤملون أنها ستكثر تجاراته وتزيد ينتظرون، ربما يصبرون. لكن إن سمعوا أن فلان أفلس تكالبوا عليه، كل يريد ماذا؟ حقه. فإذا كان من جملة هؤلاء الغرماء شخص باعه سيارة بثمن مؤجل، وسمع هذا صاحب السيارة أن أفلس، وجاء الغرماء ومن ضمنهم هذا الذي باعه سيارة. هذه عين الآن قائمة موجودة في ملك من؟ هذا الذي أفلس. من الأحق بها من هؤلاء الغرماء؟ الحديث في هذه قال: من أدرك ماله بعينه، بعته سيارة بدين وما أعطاك، صار يؤجل يؤجل، ثم سمعت أنه أفلس وجئت مع الغرماء تريد حقك، تريد حقك الذي لك عنده، وجدت سيارتك، هل يأخذها غيرك حتى لو كان أعطاه من الأموال النقدية أكثر من قيمة سيارتك، هل يأخذها هو أم أنت؟ قال: من أدرك ماله بعينه، أي نفس ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق من غيره، أي بهذا المال. قال: ماله بعينه، ماله بعينه، بعينه أي لم تتغير صفته، لم تتغير صفته. لو كان أخذ منك على سبيل المثال ناقة وكانت هزيلة وضعيفة ومريضة، واعتنى بها وعالجها وأكلها وأصبحت ناقة سمينة، هل هي ناقتك بعينها؟ لا، لا، صارت خيرا منها وأفضل، صارت خيرا منها وأفضل. فهنا قال: من أدرك ماله بعينه، حتى لا تأخذ منه شيئا ليس حقا، شيئا ليس حقا لك. مثل لو أن مثالنا السابق سيارة بعتها إياه وهي ما تشتغل، مرمية أمام بابك ما تشتغل، واشتراها منك مؤجل وذهب وأصلحها إصلاحا جيدا ودفع عليها مثل قيمتها أو أكثر، وجئت مع الغرماء وجدتها بعينها، هل هي بعينها أو وضع فيها أموالا له؟ ما تستحقها، ليس حقا لك. ولهذا قال بعينها، يعني ما حصل لها تغير، ما حصل لها تغير. إذن هذا شرط، شرط دل عليه الحديث: من أدرك ماله بعينه. لو كان المال الذي السلعة، نمشي في نفس السيارة، السيارة أعطاك نصف ثمنها وبقي لك عنده النصف وجدتها، هل أنت أحق بها؟ لا، لأن الآن هذه السيارة وصلك نصف الثمن، ولهذا من الشروط أن لا يكون قبض من ثمنه شيء، أن لا يكون قبض من ثمنه شيء. قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أخذ أهل العلم من هذا الحديث وغير مشروعية الحجر، مشروعية الحجر، والحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله، منع الشخص من التصرف في ماله، والحجر يكون لمصالح، من المصالح مراعاة مصلحة الغرماء حتى يسترد لهم ولو بعض حقوقهم، إذا كان أخذ أموالا من الناس ثم تبين أنه ما يحسن ماذا التصرف فيها وبدأ يضيع هذه المال، هذه الأموال، فيشتكى إلى الحاكم فيحجر على ماله ويدعى الغرماء لأخذ حقوقهم. ومثل ما في هذا الحديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي أحق به من الغرماء الآخرين. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد، هي اشتراط أنه لم يقبض من ثمنه شيء، هذه جاءت في بعض رواية الحديث، جاءت في بعض رواية الحديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل ولم يقبض من ثمنه شيئا، ولم يقبض من ثمنه شيئا، لأن إن كان قبض من ثمنه شيء ما أصبحت هذه العين كلها حقا له، لأن أخذ من ثمنها النصف أو الثلث أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: جعل، وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. الشفعة ما هي؟ هي انتزاع الشريك أو أخذ الشريك حصة شريكة ممن اشتراها منه بثمن، بثمن بيعها. يعني لو أنك اشتركت مع صاحب لك في أرض، أنت دفعت نصف القيمة وهو دفع النصف الآخر، ثم تفاجأت أنه باع النصف الذي يتعلق به، باع النصف الذي يتعلق به باعه، فلك حق الشفعة. الشفعة هنا أنت أن تأخذ هذا النصيب الذي هو النصف الذي اشتراه من الأرض التي أنت شريك فيها ممن اشتراها بنفس القيمة التي دفعها لصاحبك، هذه تسمى شفعة، أخذ الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بثمن بيعها، بالثمن الذي باعها عليه، بالثمن الذي باع عليه. مرة ثانية، اشتركت أنت وشخص بأرض، اشتريتموها ب200,000 ريال، أنت 100 وهو 100، ثم تفاجأت أنه باع نصيبه ب120,000، 120,000، لك حق الشفعة، تذهب إلى المشتري وتقول هذه لي حق فيها، أنا شريك، بكم أخذتها؟ 120، تعطيها 120 وتأخذها منه. انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه، ممن اشتراها منه بثمن بيعها، بثمن بيعها. قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذه تتمة في الحديث تفيد ماذا؟ أن الشفعة خاصة بماذا؟ بالعقارات، لأن تتمة الحديث يتعلق بالعقارات التي هي الأراضي. فقال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكن ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة في كل شيء، قضى بالشفعة في كل شيء. يعني مثلا لو أنك اشتركت مع صاحب لك في سيارة، اشتريتموها كل واحد دفع منكم نصف قيمتها، وحددتم طريقة الاستفادة منها، ثم فوجئت بأنه باع نصيبه منها على شخص، لك حق الشفعة، لك حق الشفعة أن تشتري النصيب الذي اشتراه، لأنك أنت شريك وأنت أحق بها من شخص آخر، من شخص آخر. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال، في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. يعني أصبحت بدلا أن كانت ملكا مشاة تقسمت، وأصبح كل له حده وكل له نصيبه، وهناك طرق ونحو ذلك، فحينئذ لا شفعة، فحينئذ لا شفعة. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني أن الشفعة تكون في العقار المشاع، العقار المشاع، يعني تشتري أنت وهي أرض لك نصف وله النصف، لك ربع وله ثلاثة أرباع مثلا. أما إذا قسم وفصل بينها وأصبحت شوارع وأصبح نصيبك متميزا وعرف كل نصيبه فلا شفعة، فلا شفعة. لكن يبقى ما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، هذا من مكارم الأخلاق حتى في البيوت. الآن أنت ابتنيت بيتا وإلى جنبك آخر بنى بيتا، من مكارم الأخلاق إن أراد أن يبيع أن يبدأ بك، أن يبدأ بك ويقول لك إن بيتي الذي بجوارك سأبيعه، والقيمة التي أريدها كذا أو أعطيت فيها كذا، وإن كنت ترغب أنا أرى أنك أولى، أو تريد جارا معينا من أقربائك أو أصدقائك تعرض عليه حتى يسكن بجنبك، هذا يعد من ماذا؟ من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. فلو جاء وعرض عليك لعرفت فضله وخلقه، ولو باعها على شخص لا تريده بقيت متأديا من هذا البيع وتمنيت أنه عرضها عليك حتى تأتي بشخص يجاورك بلطف وإحسان. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث يتعلق بالوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني رجل عنده مثلا عمارة فيوقفها فتبقى العمارة وقفا ويسبل المنفعة، إما أن تؤجر حسب شرط الواقف ويجعل أجارها في أشياء معينة يحددها، أو أنه يوقفها على الضعفة والفقراء والمساكين والأرامل ونحو ذلك. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ومن أعظم القربات ومن الصدقات الجارية، لأن من الناس من تركوا أوقافا جارية بإحسان عظيم للناس وقد ماتوا من ماذا؟ من عشرات السنين، والأجور تجري لهم ما دام هذا الوقف ماذا؟ منتفعا به ومستفادا منه. فهذا الحديث في الأوقاف، في الأوقاف وفي فضلها وعظيم نفعها. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أراد رضي الله عنه أن يجعلها في باب من أبواب الخير، لكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يطلب منه أن يأمر أين يضعها، هو يريد أن يضعها في باب من أبواب الخير، لكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ماذا يضع هذه الأرض. اسمع السؤال العجيب، عمر رضي الله عنه يقول في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، ماذا تكون هذه الأرض؟ بالنسبة لعمر في حياته ما أصاب مالا أنفس منها. الآية الكريمة ماذا قال الله فيها؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن عمر ما أنفق من ماذا؟ من الأحب وليس مما يحب فقط. المطلوب في الآية أن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عمر رضي الله عنه ذهب إلى أحب ماله إليه وأعلاه شأنا عنده، فانظر إلى يعني الدرجة العالية في سخاء النفس والبذل. الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو أنفق ماذا؟ ليس مما يحب، أنفق الأحب عنده حتى يبلغ درجة عالية في البر والإحسان، ليكون من أهل البر والإحسان المشار إليهم في هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وانظر أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم اللطيف العجيب، يعني هو جاء يستأمره. ما معنى يستأمره؟ يطلب من أن يأمره، ما قال لا آمرك بكذا، قال إن شئت. قال عليه الصلاة والسلام إن شئت، هذا من لطف الخطاب. وهذا الأسلوب جميلا يستعمله الإنسان حتى مع أخوانه، يعني لما يسترشدك صاحبك تمحض له النصيحة بأنفع ما ترى له، ولا تأتي لها بصيغة ماذا؟ صيغة أمر أو صيغة استعلاء. إن شئت والأمر لك، أنت صاحب الشأن، أسأل الله لك التوفيق أن تفعل كذا. هذا أدب. ولما يتتبع الإنسان ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها أعلى ما يكون في الأدب وأرفع ما يكون في الأدب. هذا أدب مستفاد من حديثه. قال إن شئت حبست أصله، وهو جاء يطلب منه أن يأمره بماذا؟ قال تأمرني. الأمر كيف جاء؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. معنى حبست أصلها وتصدقت بها أي حبست الأصل وسبلت المنفعة. سبلت المنفعة، المنفعة ما هي؟ الثمار التي تغل منها والتمور تذهب في الصدقات على ما سيأتي في شرط عمر رضي الله عنه في وقفه. قال فتصدق بها عمر، تصدق بها عمر. الآن الشخص إذا أوقف بيتا أو بستانا أو غير ذلك، بإيقافه لها هل أصبحت ملكا له؟ هل أصبحت ملكا؟ خرجت من ملكه. ولهذا الوقف يكون ناجزا، لا يباع ولا يورث، ويخرج من ملكه، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. لو كانت باقية في ملكه دخلت في الميراث وأمكن أن توهب. قال غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى الأقارب المحتاجين وفي الرقاب، أي جعل نصيبا منها في فك الرقاب، عتق الرقاب، وفي سبيل الله. في سبيل الله هذه تطلق ويراد بها الجهاد ويراد بها الإحسان عموما، فأي المعنيين المراد هنا؟ أي المعنيين المراد؟ لأن قال الفقراء والقربى والرقاب وابن السبيل والضيف، هذا الإحسان عموما. إذن هي في الجهاد في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل أي المنقطع، حتى لو كان من الأغنياء في بلده، إذا دخل بلدا وانقطع ما عنده مال، هذا يساعد بما يقضي حاجته ويعود إلى بلده. وابن السبيل والضيف يعني إكرام الضيف. والوقف يحتاج إلى شخص يقوم على رعاية الوقف والعناية به، فيجعل له نصيب ونسبة يأخذها حتى يعني يكون عمله في الوقف له مردود عليه، فيجعل له نسبة مثلا 5% أو حدود ذلك. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، أو يطعم صديقا يأكل ويطعم بالمعروف، لكن لا يتمول، لا يأخذ منها شيئا يتاجر به غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل يعني غير متاجر يأخذ شيء من المال ليتاجر به. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله، ما معنى حملت على فرس؟ يعني حملت شخصا على فرس، أعطيته إياه يقاتل على هذا الفرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأضاعه الذي كان عنده. قال: فأردت أن أشتريه، أردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، ظننت أنه يبيعه برخص. الآن حمل رجل عليه والرجل أضاعه ثم وجده يباع، وجده يباع رضي الله عنه، فسأل النبي هل يشتريه، هل يشتري. مثلها لو أن شخصا تصدق بصدقة، تصدق بصدقة ثم وجد هذا الذي تصدق به يباع، وجده يباع، هل يشتريها أو لا، هل يشتريها أو لا؟ قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه، قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، ما دمت أخرجته صدقة فلا تعده إلى نفسك ولو بقليل المال، ولو بقليل المال. وهنا في هذه الصورة إذا علم أنه صاحب المال وأنه تصدق به وجاء يشتري، ربما من يبيعه إذا علم بذلك ماذا سيفعل؟ ربما نقص في المال وقال: هو صاحبه، هو الذي تصدق به. ولهذا ظن أنه يبيعه برخص، ظن أنه يبيعه برخص. وهذه الصورة يحصل فيها في الغالب تسامح في القيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: وإن أعطاكه بدرهم، يعني بمال قليل، قال: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا يدل على ماذا؟ تشبيه بالكلب، أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لا يحل. قال: كالكلب يعود في قيئه. قال: وعن ابن عباس